شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن يزيد قال أخبرنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. قال فلما كانت الردة قال عمر لأبي بكر تقاتلهم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال فقال أبو بكر والله لا أفرق بين الصلاة والزكاة ولا أقاتلن من فرق بينهما. قال فقاتلنا معه فرأينا ذلك رشدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا إسماعيل عن أبي بكر بن أبي زهير قال أخبرت أن أبا بكر قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، فكل سوء عملنا جزينا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير أظنه قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ قال يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ ألست؟ قال بلى. قال فإن ذاك بذاك. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا إسماعيل عن أبي بكر الثقفي قال قال أبو بكر يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية؟ من يعمل سوءا يجز به، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا ابن أبي خالد عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال لما نزلت ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال قال أبو بكر يا رسول الله إنا لنجازى بكل سوء نعمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فهذا ما تجزون به. حدثنا عبد الله قال حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا حماد بن سلمة قال أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك أن أبا بكر كتب لهم إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه. فيما دون 25 من الإبل ففي كل 5 ذود شاه، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض إلى 35، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقة الفحل إلى 20، فإذا زادت على 20 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة.